بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربه لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس الثاني من دروس مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ضحى يومنا هذا الأحد الثاني من شهر رجب للعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية الشريفة، إذ قال الدرس الثاني أركان الصيام. قال: أركان الصيام ثلاثة: صائم وهو المسلم والمسلمة، ثانيا مصام عنه وهو جميع المفطرات الحسية والمعنوية، ثالثا مصام فيه وهو الزمان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. نعيد: أركان الصيام، الركن هو جانب الشيء الأقوى في اللغة، وهو عند الأصوليين ما ترتبت عليه صحة الماهية أي العبادة، وهو جزء منها. الركن يعتبر من أجزاء العبادة، فللصيام ثلاثة أركان، كما أنه مر معنا أن الصلاة على بعض المذاهب أنها 14 ركنا، ومنهم من قال 9 أركان، طيب أو حول هذا. فالصيام له ثلاثة أركان، الصيام له ثلاثة أركان، أشياء أساسية يقوم بها، كما أن الغرفة لها 4 أركان أساسية. طيب، الركن الأول صائم، ومن هو الصائم؟ المسلم أو المسلمة، هذا صائم، لأن الكافر وإن امتنع عن الطعام والشراب لا يعتبر صائما، هذا الركن الأول صائم. ثانيا مصام عنه وهو المفطرات، جميع المفطرات حسية كانت أو معنوية، يبتعد عن سائر المفطرات الحسية كالطعام والشراب والجماع، ومعنوية على قول بعض أهل العلم مثل الغيبة والنميمة، هذه عدها بعض العلماء، عدها بعض العلماء من المفطرات. والصواب قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء على أنها تنقص أجر الصيام، هذه الغيبة والنميمة. نعم نعم، ولعله قول لأم المؤمنين عائشة وبعض وأحد السلف أيضا. طيب، الركن الثاني ما هو؟ مصام عنه، وما هو المصام عنه؟ المفطرات. الركن الثالث مصام فيه وهو الزمان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا زمن الصيام. للصيام زمنان، الزمن الأول من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذا الذي عليه بارك الله فيكم جمهور المسلمين اليوم، وهو زمن آخر من طلوع الفجر الصادق إلى السحر، أيضا إلى السحر. قال عليه الصلاة والسلام: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني في اليوم والليلة ما يتعاطى إلا وجبة واحدة، وهذا يجوز، هذا يجوز في الإسلام. استقر الصيام على صورتين: الصورة الأولى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وهذه الأحب والأفضل، لأنك جمعت بين حق الله وحظ النفس. والأمر الثاني من طلوع الفجر الصادق إلى السحر، يجوز لك أن تواصل. الرسول عليه الصلاة والسلام واصل اليومين والثلاثة، خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، والعلماء أيضا لهم توجيه في الصيام المتواصل، وسيأتي معنا إن شاء الله. طيب، إذن كم أركان الصيام؟ اذكرها. الفجر الصادق كم أركان الصيام؟ تقول أركان الصيام ثلاثة. أولا صائم، هكذا هذا الركن الأساسي صائم. من هو الصائم؟ مسلم أو المسلمة. والثاني مصام عنه. وما هو المصام عنه يا أخنا؟ المفطرات حسية كانت أو حسية، مثل إيش عندك؟ الأكل والشرب. ومعنوية مثل الغيبة والنميمة وسائر المعاصي تتجنبها الصائم. الركن الثالث مصام فيه، ولا بركاته مصام. وما هو المصام فيه؟ الزمان. متى يبدأ زمان الصيام؟ السورة الأولى، والثانية إلى السحر. ما معنى السحر؟ وقت السحر يعني بعد النداء الأول، بعد النداء الأول. وأيهما أحب؟ الصيام إلى غروب المغرب، إلى غروب الشمس. هل من دليل أحب عباد الله إلى الله عجلهم فطرة إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. والله عز وجل يحب أن العبد يعجل إليه الإفطار. صيام رمضان وصيام النافلة يمكن يصوم إلى السحر قبل ما العشاء. إذا كان على الطريقة المألوفة هذه موجودة على الإلزام للناس بهذا، إن هذه الطريقة بارك الله فيكم طريقة غير المسلمين. نعم، ذكر ذلك الصنعاني في سبل السلام، وذكر ذلك غير واحد من العلماء. فالطريقة التي عليها الرسول والصحابة، الرسول والصحابة هذا، غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا، قال عليك نهار، قال انزل فاجدح لنا، عليك انزل فاجدح لنا، قال إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يفطر الصائم في ذلك الوقت. هذه السنة المعروفة المعهودة والمعمول بها.